بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القران: باب ومن سوره النساء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن عيينه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عني حتى نزلت: يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد عن محمد بن المنكدر. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس نبدأ بالربع الرابع من كتاب جامع الترمذي رحمه الله، والذي يبدأ في سورة الآيات المتعلقة في سورة النساء من كتاب التفسير من جامعه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وطريقة الترمذي كما عرفنا أنه في كتاب التفسير من جامعه يذكر السور على ترتيب المصحف، على ترتيب القرآن، ثم في السورة يأتي بالآيات فيها أو الأحاديث المتعلقة بالآيات في تلك السورة على ترتيب القرآن، يأتي بكل آية تتعلق بها تفسير فيها الحديث يتعلق بتفسيرها بعد آية تكون قبلها، وهو في ترتيب السور على ترتيب القرآن، وفي تفسير الآيات في داخل السورة يأتي على ترتيب الآيات. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث الأول، ويتعلق بالمواريث، ويتعلق بالمواريث وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض وأغمي عليه، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وأنه لما أفاق قال: ما أصنع في مالي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه آية المواريث: يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي بعض الروايات الذي نزل هو آية المواريث التي في أثر النساء، وهي متعلقة بميراث الإخوة لغير أم، الإخوة الأشقة والإخوة لأب. وجاء في بعض الروايات أنه لما زره وقد أغمي عليه، توضع عليه الصلاة والسلام بوضوء ورش عليه فضل وضوئه، فأفاق وقال وسأل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة النساء جاء فيها بيان المواريث، جاء فيها بيان المواريث وتفصيل المواريث، جاء في هذه السورة. وفيها ثلاث آيات تتعلق بالمواريث. الآية الأولى تتعلق بعمودي النسب: الآباء والأبناء والبنات والأجداد والأمهات والجدات. فالأصول والفروع تتعلق بالعمودين، عمودي النسب الأصول والفروع. هذه هي الآية الأولى التي بدأت بقوله: يوصيكم الله في أولادكم. ثم الآية الثانية التي بعدها التي بدأت بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وهي آية خاصة بالذين لا يرثون إلا بالفرض فقط، وليس من أهل التعصيب، وهم زوجان والإخوة لأم. إن آية أنا لا يرث إلا بالفرق، وهم زوجان والإخوة لأم، بدأت بقوله ولكم نصف ما ترك أزواجه. ولاية الأخيرة الذي يستثنى فيقول فيكم الكلام أن امرأة هلك وهي تتعلق بالإخوة الأشقاء والإخوة لأم، تتعلق بالإخوة الأشقاء والإخوة لأم. فالآية الأولى والآية الأخيرة، آية العمودين وآية الإخوة لغير أم، هذه أصحابها يرثون بالفور والتعصيب. فيهم من أصحاب الفور وفيهم من أصحاب التعصيب وفيهم يعني من يجمع بينهما. يعني أما الآية الوسطى التي هي الآية الثانية، فإن الذين فيها الزوجان والإخوة لأم وهم من أهل الفرض فقط وليسوا من أهل التعصيب. والحديث يدل على زيارة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله، وهي زيارة المفضول للفاضل، زيارة الفاضل للمفضول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه إذا مرضوا، ومن ذلك زيارته لجابر رضي الله عنه كما جاء في هذا الحديث. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن شيء وهو لم يكن عنده حكمه من الله عز وجل فإنه ينتظر حتى يأتيه الجواب، حتى يأتيه الإفتاء من الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يعني حصل أن أوحي إليه أخبر بالحكم. ومن المعلوم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو ليس من القرآن هو إخبار عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك في حديث أبي بكر طويل في قراءة الزكاة عن أنس رضي الله عنه والذي فيه أنه كتب الكتاب الذي فيه البراء والوحي في صحيح البخاري، قال هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الفرائض التي فرائض الزكاة والأنصبة وما يجب في كل مقدار من الإبل والبقر والغنم، هذا كله من الله عز وجل، لأن في أول الحديث التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم بعد ذلك قال إلا الدين صارني به جبريل آنفا، يعني أنه جاء بالوحي بالاستثناء في هذه من هذا العموم الدين، وأنه لا يغفر وأنه لابد من تسديده عنه، وأن الشيء يغفر له كل شيء إلا الدين. فكلمة إلا الدين هذه نزل فيها جبريل بعد أن نزل بالكلام العام، ولهذا قال إلا الدين صارني به جبريل آنفا، يعني تكلم معه بسر وبخفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي به هو من عند الله، القرآن يأتي به من عند الله، والسنة يأتي بها من عند الله، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أني أوتي في القرآن ومثله معه، يعني السنة، يعني أنه أوتي السنة كما أوتي القرآن. السنة ليست من عنده صلى الله عليه وسلم، والتشريع الذي يأتي بالسنة هو من الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي أوحاه الله على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت كيف أقضي في مالي، فسكت عني حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد، هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، عن يحيى بن آدم، الكوفي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول السيوطي فيهم في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر يعني بن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني بذلك عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي هو ثقة الترمذي بن ماجه عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا يعني أنه أطول يعني هذا الحديث الطريق الأولى أخطر الطريق الثاني أطول. الله عليك. جابر يقول كيف أقضي في مالي لأنه يريد الوكيل لا كان كيف أعطي شمالي يعني كيف يكون كيف يكون يعني مالي لأن نزلت مواريثي يعني هل الآية نزلت مواريثي سواء كيف على أنها الآية الأولى أو الآية الأخيرة يعني كيف يعني يكون القضاء في ماله. ومن معلوم أن الوصية جاء فيها نفس الآيات جاء فيها من بعد وصية يصاد غيره نفس الآيات المواريث الأولى والثانية جاء فيهما أكثر من مرة من أجل وصية يصابها أو دين أو يوصي بها أو دين أو توصين بها أو دين أو يوصين بها أو دين. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حبال بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أوطاعت عقبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منا فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه ويتعلق بالكافرات التي يسبين ولهن أزواج. ومعلوم أن الأزواج أن مما حرم ذات الأزواج مما هو محرم في الزواج من ذات الزوج فلا يتزوج على ذات زوج ما دام أنه في عصمة زوج فإنه لا يتزوجها أحد ولا يعقد عليها أحد. فلما حصل في تلك الوقعة أو الغزوة أنهم سبوا نساء من المشركين وصارت يعني إما للذين وصلت إليهم ومعلوم أن السيد يطأ أمته ويطأ ميش اليمين اللي هو الإماء حرجوا لكلهم أزواج وهم يعلمون أن ذوات الأزواج لا يطعن ولا يزوج عليهم فنزلت فجاءت الآية هي ومحصنات من النساء عطفا على حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم ثم ختمت يعني تلك المحرمات بقوله هي محصنات من النساء تستثني ملك اليمين تستثني من ذلك ملك اليمين يعني ملك اليمين اذا سبيت المراه ولا كان عندها زوج فان سبيها يبطل العلاقه التي بينها وبين زوجها الاول يلغي يعني زواجها الاول اذا سبيت و فإذا كان لها زوج فإذا كنا ذوات أزواج يعني من المشركين فإنهن لا يبقين في عصمتهم بل يحصل الانتهاء من ذلك لأنهن وقعنا في سبي المسلمين الذي تكون له ملك يمين له أن يطأها وذلك مستثنى من قوله والمحصنات من النساء المزوجات يعني ذوات الأزواج مستثنى منهن من وصلت للإنسان بملك اليمين فإنه يقعها بملك اليمين ولو كان لها زوج لأن الزوجية انتهت بينها وبين الكافر ولو كانت أيضا باقية على دينها لو كانت باقية على دينها الذي كافرة فإنها سوطة وهو كافرة مدام أنها سبيت مدام أنها سبيت ودخلت في ولاية من يعني تكون ملكا له المسلمين فإنه يقعها بملك اليمين ولا يؤثر كونها لا تزوج لأنها مستثنات، لأن الله قال والمستثنات من النساء إلا ما تعينها، يعني فإن هذا مستثنى من المنع. وأما ذوات الأزواج مطلقا فالأصل أن المزوجة لا تزوج، لأنها في عصمة زوج، فلا تزوجها شخص آخر وهي مزوجة، لا تزوجها شخص آخر وهي مزوجة، ولكن جاء الاستثناء من ذلك في هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم لابد من الاستبراء، الاستبراء بحيضة، الاستبراء يكون بحيضة حتى يعلم، يعني ليس هذا حقا للزوج، وإنما هذا من أجل الاطمئنان إلى براءة الرحم من أن يكون فيه حمل، لأنه إذا كان ذات حمل لا توقع حتى تلد، لا توقع حتى تلد ما دام أن في بطنها ولد فلا يقعها يعني من يملكها بملك اليمين حتى تلد، ولهذا لا تستبرأ بحيضة إذا مر بها حيضة واحدة، وعلم أنه ليس هناك ولد عند ذلك توقع، فيستبرأ بحيضة واحدة لتحقق من عدم وجود الحمل. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حبان بن هلال، حبان بن هلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، حبان هو في الحاء. عن همام بن يحيى، همام بن يحيى العلوي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الخليل، عن أبي الخليل هو صالح بن أبي مريم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي علقمة الهاشمي وهو ثقة أخرج له البخاري في الاضطرار ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أوطاس، يوم أوطاس هذا يعني يوم حنين، لأن بالنسبة قالوا إلى وادي، إلى وادي يعني نسب تلك الوقعة على ذلك المكان الذي حصل فيه الوقعة وهو الوادي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. أما أرد ويسعى هذا الحديث طريقة ثانية وفي عثمان البتي، وهو مثل الذي قبله يتعلق بوطء النسبيات إلى سبينا وهن ذات أزواج، إن من تكون له ملك يمين يطأها ولا يؤثر ذلك كون هذا الزوج كما عرفنا. فالحديث مثل الذي قبله وفيه يعني عثمان البتي يعني في الإسناد، وال قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم، أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عثمان البتي، عثمان المسلم البتي وهو صدوق أخرج له، صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، هذا يأتي في بعض المسائل التي فيها شذوذ أو فيها يعني خلاف شديد أو قول ضعيف، يأتي فيها مثل عثمان البتي أحيانا، ولهذا قال عابوا عليه الإفتاء بالرأي، عابوا عليه الإفتاء بالرأي. عثمان المسلم البتي صدوق عن أبي الخليل عن أبي سعيد. نعم ليس فيها أبو علقمة، وجاء من الطريقة السابقة فيها أبو علقمة وفي صحيح مسلم، وأيضا له متابع يعني قد تابع الذي يعني روى عنه، من هو اللي روى عنه؟ عثمان هشيم. نعم هشيم، نعم هشيم عن أبو الخليل، عثمان عن أبي الخليل. لا قبل هذا. ثم بيجي عن قتادة عن أبي الخليل. نعم قتادة أبو الخليل، يعني قتادة توبع. نعم. الحديث صحيح مسلم. يقول السائل: شيخنا الفاضل بارك الله فيك، نقل الشارح أن مذهب الشافعي عدم جواز ملك اليمين المشركة أي غير الكتابية، فما الراجع؟ نعم، هذا ذكر هو ذكر الشارح القول الصحيح أن يعني لا يصدق الكتابية، ولهذا الحديث الذي ورد وليس كتابية في المشركات، الحديث الذي ورد في المشركات ليس كتابية، الحديث واضح الدلالة على أن الحكم عن ملك اليمين، أن ذلك الحكم الذي هو وقعها ولو كان إذا تزوج لا يختص بالكتابية، بل هو للكتابية وغير كتابية، كل الكافرات إذا سرينا فإنهن يوطأن بملك اليمين ولو كان أزواجهن موجودين. يقول: هل السبي يكون بعد المعركة أو في وقتها؟ معلوم أن السبي إنما يكون بعد المعركة، لأن إذا انتهت المعركة صار هؤلاء في قتلى وفي سبي، ومعلوم أن السبي إنما يكون بعد المعركة، يعني بالمعركة يكون السبي، يعني بعد ما تنتهي المعركة تؤخذ النساء فتكون في حوزة المسلمين، وعند ذلك إذا أوزعنا وقسمنا وعرف كل يعني ما يخصه صارت ملك يمين له بالوطء، أما دون القسمة وقبل أن يعرف صاحبه ما في وطء، ما في وطء إلا إذا ملك المرأة شخص أعطيت له أو صارت نصيبه من السبي، هذا هو الذي يطأها، ما وطأنا مطلقة، وإنما من وصلت إليه وصارت نصيبا له من السبي هو الذي يطأها. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، ورواه روح بن عبادة عن شعبة وقال عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح. بعد هذا أورد الترمذي رحمه الله عدة حديث تتعلق بالكبائر، أوردها عند قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، لأن ذكر كما ذكرت ويذكر الآيات على حسب الترتيب، فالأولى يوصيكم الله، والثانية المحصنات، والثالثة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقد أورد جملة من الأحاديث تتعلق بالكبائر بمناسبة هذه الآية، فأورد هذا الحديث الصحابي منه عن الصحابي عن أنس رضي الله عنه عبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس أن فان قال من الكبائر قال: في الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وقتل النفس وقول الزور، يعني هذه من الكبائر، أنه قال في الكبائر أي أن هذا في جملتها أو أن هذا منها، فإنها الإشراك بالله، وهذا أعظم وهذا أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب وأشدها، وهو صرف حق الله إلى غير الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله المسعود رضي الله عنه قال: أي ذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تجعل لله جدا وخلق، هذا أعظم ذنب، ولهذا لا يغفر هذا الذنب ولا يدخل تحت المشيئة، إن يغفر أو لا يغفر، بل شاء الله ولا يغفر، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وأن الشرك ما فيه إلا التعذيب وليس فيه إلا النار، ليس هناك إلا النار، إن الله لا يغفر الشرك له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أعظم الذنوب وأشدها، وذلك لأن فيه صرف حق الله إلى غير الله، ولهذا الرسول قال: أن تجعل له ندا وهو خلقك، كيف يعقل أن تجعل له ندا وهو خلقك؟ هو الذي خلقك وحده ثم تجعل له ندا كان مثلك عدما فأحياه الله، ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يقدم عاقل إلى أن يعبد من كان عدما مثله فأوجده الله. العبادة لله وحده لا شريك له الذي خلق الخلق وأوجدهم وهو الذي يميت ويحييهم وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. يستحق العبادة وحده لا شريك له فلا تصرف العبادة لغيره. ولهذا الشرك هو أعظم الذنوب وأشدها وأعظمها وصاحبه خالد مخلد في النار ولا يغفر ذلك الذنب. وكل ذنب دونه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. فإذا عذبه لا يخلده في النار، يعني الذي من الشرك إن عذب فإنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. فإفراط بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين الإساءة إليهما وإلحاق الضرر بهما سواء بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة من وسائل الإيذاء والضرر، فإن هذا من العقوق وهم العق هو القطع، لأن فيه قطع يعني ما ينبغي أن يوصل وهو الإحسان والبر الذي هو من حق الوالدين. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الجمع بين حق الله وحق الوالدين، عبد الله لا يشرك بشيء وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسان وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وكذلك آيات كثيرة يأتي فيها أن يشكروا لوالديه، أن يشكروا بالله وحقوق الوالدين، يعني سواء كان يعني لهما جميعا أو لأحدهما، سواء كان لهما جميعا أو لأحدهما. وقتل النفس يعني بغير حق، يعني ظلما وعدوانا، فإن هذا أيضا من المحرمات التي أخبر الله عز وجل في القرآن أن صاحبها له أنواع من العذاب. ومن يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكنه لا يخلد في النار لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك القتل، ولكنه خطير وعظيم. ولهذا جاء ذكره في القرآن كثيرا في تحريمه ويعني بيان خطيرته وبيان فضاعته وأنه لا يستثنى من ذلك إلا ما كان الحق كالقصاص أو يعني لغير ذلك، يعني ردهما إلى ذلك من الأمور التي يكون القتل فيها بحق. وقول الزور، قول الزور، الزور هو الكذب، الزور هو الكذب، فالإنسان يعني يكذب ويقول زورا سواء كان يعني ذلك يتعلق به أو يتعلق بغيره، وإذا تعلق بغيره يكون أمر أخطر وأشد إذا كان يترتب عليه الحق ضررا بغيره. فلهذا جاء في الحديث الثالث بعد ذلك وقول الزور شهادة الزور أو شهادة الزور، يعني شك في حديث أبي بكر الذي سيأتي، وقول الزور عام من شهادة الزور لأن شهادة الزور هي من قول الزور. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة عن خالد بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن أنس، أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه روح بن عبادة، روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن شعبة، عن شعبة نعم، وقال عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح، يعني بدل عبيد الله، اللي بدل عبيد الله قال عبد الله ولا يصح بينما هو عبيد الله كما جاء في الرواية الثانية الأولى. وفي النسخة التي معنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة، وفي خطأ من جهتين، من جهة التاء في بكرة وإضافتها إلى بكر، ومن جهة عبد الرحمن بدل عبد الله. والذي قال فيه الترمذي الذي أورده الترمذي وهو في عبد الله بن بكر ولا يصح، يعني عبد الله بدل عبيد الله، وأما عبد الرحمن هو بكر فهذا كله خطأ في النسخة التي معنا. قال حدثنا حميد بن مسعدة بصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم روى أبو عيسى حديث أبي بكرة وفي أبي الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ هذا السؤال الذي هو يتابع على سبيل الاستفهام وعلى سبيل العرض ويتطلب جوابا، هذا يعني المقصود منه التنبيه والتنبه والتيقظ للشيء الذي يوقع، وأن الإنسان يسمع ما يحدث به بعد أن عرض عليه هذا العرض وأجاب ببلى، يعني بلى حدثنا، يعني منه أنه تهيأ. وهذا بخلاف ما أطلق أتي بالكلام لأول مرة، قد يكون الإنسان داهلا وقد يكون غافلا، لكن إذا قيل ألا أحدثكم بكذا فيقول بلى، يعني معناه يستعد للشيء الذي وراءه، يستعد للشيء الذي وراءه مما يحدث به. وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بالعبارات التي فيها حث أصحابه على تلقي ما يلقيه عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لذلك بمثل هذا الاستفهام أو يذكر عددا يقول ثلاث من سنة فيه وجد حلاوة الإيمان، أو يأتي بوصف لشيء يعني يرغب فيه فيقول كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، فيأتي صلى الله عليه وسلم بشيء يشوق ويرغب ويهيئ، إذا الإنسان يتهيأ ويستعد لتلقي ما يلقى عليه بحيث لا يفوته من شيء. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا مثل ما تقدم في حديث أنس ذكر الشرك وذكر عقوق الوالدين، لأن الإشراك خلال في حق الله وعقوق الوالدين خلال في حق الوالدين، والله تعالى هو الذي أوجد الإنسان أوجده من العدم، والوالدين سبب جعلهما سببا لوجوده، سببا لوجوده لأن وجوده عن طريق الوالدين، يجمع الله بين حقه وحقهما وهو عبادته وطاعتهما، وكذلك التحذير من الإخلال في حقه وحقهما، وذلك للشرك والعقوق، وذلك للشرك والعقوق للوالدين. فذكر هاتين الكبيرتين، ومعلوم أنهما هما من أكبر الكبائر، ولكن أكبر هذه الكبائر المذكورة وغير المذكورة هو الشرك بالله عز وجل، ليست كلها على الكبائر كلها على حد سواء، وإن كان ذكر أو عطف بعضها على بعض، إلا أن أولها وهو الشرك هو أشدها، لأنه ينفرد عن غيره بكونه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة، بخلاف الذنوب الأخرى فإنها تحت المشيئة وقد يغفرها الله عز وجل ويتجاوز عن صاحبها. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم أنه كان متكئا، يعني معناه أنه كان يعني متكئا على يده أو كذا متجعا أو يعني متنايلا فجلس، هذا يبين أن الاتكاء كان اعتمادا على جنبه وعلى يده أو كذا فجلس ولم يكن متكئا. ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهاد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته وسكت. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند شهادة الزور وقول الزور يعني حصل منه شيئان، أحدهما أنه كان ترك الاتكاء وجلس ليبين هذا الخطر هذا الذنب، ثم كرر وقالوا لم يصرح حتى قلنا ليس وسكت يعني اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم مما رأوه من يعني تأثره. فالسبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم يبين خطورة قول الزور وشهادة الزور مع أن الذي قبله أشد منه بلا شك، لأن هذا سهل سهل على النفوس يجتنب قول الزور، هذا فيه سهولة. الإشراك بالله يعني فيه عبادة غير الله، وفيه يعني شيء يعني الفطرة السليمة تأباه، وكذلك الوالدين والإحسان إليهما هذا. لكن قول الزور وشهادة الزور هذا سهل على كثير من الناس، أن الواحد يتكلم بالزور أو شهادة الزور لطمع في الدنيا أو لمحاباة أو لما إلى ذلك يكذب الإنسان والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر وإن كان دون غيره، بينما ذكر قبله من الشرك وعقوق الوالدين، وذلك لسهولته على الناس ليبين صلى الله عليه وسلم فظاعته ويبين خطورته وشدته بهذين الأمرين القول والفعل، الفعل كونه متكئا فجلس، والقول بكونه كرر هذا الكلام ألا وقل الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت، يعني بكثير هذا الكلام يبين خطورته صلى الله عليه وسلم. وكما قلت قول الزور أعم من شهادة الزور، يعني شهادة الزور يعني شيء خاص من الزور، وأما القول فيدخل فيه الشهادة وغير الشهادة، يدخل فيه الشهادة في الزور وغير شهادة الزور، لأن قول الزور يدخل فيه شهادة الزور وغير شهادة الزور. فالشهادة شهادة الزور بالنسبة لقول الزور يعني خاص وعام، يعني قول الزور عام وشهادة الزور وشهادة الزور خاصة. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري هو ثقة صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة، عن بشر بن المفضل هو ثقة أخرج أصحاب السنة الستة، عن الجريري هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب السنة الستة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه أبي بكرة بن نفيع بن الحارث رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموض، وما حلف حالف بالله يمين صدر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهذا حديث حسن غريب. ثم روى أبو عيسى حديث ابن أنيس عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أنه قال إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. قوله من أكبر الكبائر معلوم أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وأن حقوق الوالدين من الكبائر ومن أكبر الكبائر، لكن لا يعني ذلك أنها متساوية، بل هي متفاوتة. الشرك بالله أعظم من غيره، والكبائر الأخرى التي هي دونه هي متفاوتة، ليست متساوية، بعضها ما هو أشد من بعض وبعضها ما هو أخطر من بعض. لا يعني ذلك أن قوله من أن شرك بالله عز وجل أن قد يكون غيره أكبر منه، لا، وإنما بيان أن هذه من الكبائر. وقد جاء الحديث الذي تقدم قبل هذا قال في الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين بدون من. ليس المقصود من ذلك أنها من جلتها وأن غيرها قد يكون أعلى منها، بل الشرك بالله عز وجل هو أعلى الكبائر وأشدها وأسوأها وأخطرها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، فلمن الغموس ومن شهادة الزور من قول الزور، لأن قول الزور قد يكون بيمين وقد يكون بغير يمين، فإذا كان بيمين صار أشد وأشد، الإنسان يكذب ويحمد يعني يصير الأمر أخطر. فإذا هو أخص من قول الزور يعني من ناحية أن قول الزور قد يكون بيمين وقد يكون بغير يمين، لكن هذا أسوأ يعني ما كان زورا ومع يمين أسوأ مما كان كذبا وزورا بدون يمين، من كان كذبا وزورا بدون يمين. واليمين غموس فيها الإخبار على شيء هو كاذب فيه، ولهذا لا كفارة لها إلا التوبة لأنها إخبار عن شيء كذب. وأما اليمين التي فيها كفارة الحلف على شيء مستقبل وعلى أمر يحصل هل يفعله أو لا يفعله، فإن حنف عليه الكفارة ومن لم يحنف ليس عليه كفارة. وإذا حلف على يمين ورأى غير خير رأى غيرا منها هذا وكفر يأتي الذي هو خير. أما اليمين الغموس فإنها ليست تدخل في باب الكفارات لأنها إخبار، والكفارات تكون على أمر يفعل الإنسان أو لا يفعله، فإن حنف كفر وإن لم يحنف لا كفارة عليه. وإنما اليمين الغموس في خبر يقول والله إن حصل كذا وكذا هو كذب، فلو قال حصل كذا وكذا بدون والله هو كذب وهم قول الزور، لكن إذا أضاف إليه حلف صار كذب ومع ذلك يمين كاذبة. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار، تغمسه في الإثم وتغمسه في النار. وليس معنى ذلك أن هذا متحتم ولازم كما يكون في حق الكفر والشرك، لأن كل ذنب دون شرك فمشيئة الله، قد يغفر الله عز وجل لهذا الذي كذب وهذا الذي حلف على يمين هو فيها كاذب، وكذلك أيضا تغمسه في النار وقد يجاوز الله عنه فلا يدخل النار ويكفر الله عنه ذلك الذنب الذي ارتكبه. واليمين واليمين الغموس تعالى وما حلف حالف بالله يمين قبر فأدخل فيها مثل جنات بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وما حلف حالف يعني على يمين قبر يعني يلف يصبر عليها يعني يلزم بها مثل من القاضي وكذا، بخلاف الشيء الذي يعني يحلف به الإنسان ويكذب وما إلى ذلك هذا لا يقال يمين صبر، لأن الصبر هو الذي يصبر عليه الإنسان ويحلف عليه ويلزم به. فإذا فعل ذلك وهو كاذب وأدخل فيها عن مثل جناح بعوضة يعني شيئا قطعه أو شيئا يعني في حصل يعني بسبب هذه اليمين نكت في قلبه نكتة سوداء. وما حلف حالف لله يمين قبر فأدخل فيها مثل جنات بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. نعم أدخل فيها مثل جناح بعوضة يعني بسببها، يعني جناح بعوضة إشارة إلى الشيء القليل التافه، البعوضة هي نفسها تافهة لكن كافرة فكيف بجناحها كيف بجناحها. فهذا يبين لنا خطورة يعني ما يحصل بسبب اليمين الكاذبة بسبب الكذب مما يحصل من أموال أو غير ذلك، فإنه يكون نكتة سودا في قلبه. قال حدثنا ابن حميد عن يونس بن محمد هو عبد بن حميد الذي مر عن يونس بن محمد يونس بن محمد هو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة عن هشام بن سعد وهو صديق له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ وهو ثقة له مسلم وأصحاب السنن عن أبي أمامة الأنصاري وهو صحابي له أحاديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أخرج له قال المقرات ومسلم وأصحاب السنن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس. شك شعبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي بيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة، يعني هل قال عقوق الوالدين أو اليمين الغموس؟ ومعلوم الحديث التي مرت يعني فيها ذكر الإشراف وحقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور واليمين الغموص الذي هو قول الزور مؤكد باليمين الكاذبة وهذه ثلاث كلها من الكبائر المتفق عليها التي جاءت النصوص الكثيرة فيها في إشراف بالله وحقوق الوالدين واليمين الغموص. قال حدثنا محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن محمد بن جعفر وهو ملقب عندر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن شعبة عن فراس فراس بن يحيى صديق خبيرا أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمرو بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب في الستة. كل هذه الأحاديث التي مرت عن أنس وعن عبد الله بن أنيس وعن عبد الله بن عمر وعن أبي بكر كل هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالكبائر وهي عند قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه. والله عز وجل في هذه الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئاتكم. المقصود بالسيئات من الصغائر والصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لنا بينهن مجتنبة الكبائر يعني الصغائر يعني ما بينها من الصغائر يكفر إلى جنب الكبائر. وأما الكبائر فإنها لا يكفرها إلا التوبة. الكبائر يكفرها التوبة هذا هو الذي يكفر الكبائر. ثم إن العلماء اختلفوا في بيان الحد الكبيرة والصغيرة فمن وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الكبيرة ما عليه ما كان عليه حد في الدنيا أو كان توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار يعني هذا هو حد الكبيرة يعني ما كان عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف وما إلى ذلك فهي حدود في الدنيا فهي كبائر أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل وما إلى ذلك فهذا الذي يكون الكبائر ما كان من هذا القبيل هو كبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر. هذا هو أحسن ما قيل في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. ثم إن نوجع ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ومعنى هذا أن الكبيرة إذا حصل في الإنسان ثم حصل منه خوف وحياء وخجل فإنها تتفاعل وتضمحل إذا قال لا كبيرة على الاستغفار تلاشى وإن كانت كبيرة لأن التوبة والندم والاستغفار يزيلها ولا صغيرة على الإصرار الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها وداوم عليها وأبقى عليها وحرص عليها وكان عنده قلة مبالاة المعطية أن يصفها بالكبائر ويجعلها تضخم وتعظم. وهذا معنى قوله رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار لا تكون الصغيرة مع الإصرار صغيرة بل ترفق إلى تكون مثل الكبائر. الكبيرة مع الاستغفار والندم والخوف والوجل تتلاشى وتضمحل حتى لا يكون لها وجود وحتى لا تكون شيئا يذكر. فهذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه يدل على أن الكبائر مع الاستغفار والخوف أن هذا يزيلها ويقلص منها وأن الصغائر مع قلة الحياء وقلة المبالاة وعدم الافتراس وعدم الاهتمام أنها تضخم حتى تكون مثل الكبائر والعياذ بالله. نعم. هل هذا موجود عند الخوارج عندهم كل الذنوب يعني كل الذنوب يعني يحصل بها الكفر ويحصل بها الخلود منها عندهم الذنوب يعني صاحبها كافر وخالد مخلد في النار. أما أهل السنة هم الذين يقسمون إلى كذا أو صحيح. طبعا من الفرق من يقابلهم هم المرجع المعتزلة مثل الخوارج، مثل الخوارج فيما يتعلق بالآخرة، لكن يتعلق بالدنيا يختلفون عنهم بشكل، وإن كان النتيجة يعني واحدة، يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين منزلتين، يعني لا يقال له كافر ولا يقال له يعني مؤمن، هذا مو صحيح. ويقابلوا الخوارج والمعتزلة من جهة يعني الذين فرطوا، يعني الخوارج والمعتزلة أفرطوا بالغوا تجاوزوا الحدود، كفروا من لا يستحق الكفر، وخلدوا في النار من لا يستحق التخليد في النار. وأما يقابلهم المرجعة الذين قالوا لا يضرهم على الإيمان ذنب، لا يضرهم على الإيمان ذنب، كما أن الكفر لا كما أن الكفر يعني لا ينفع معه عمل صالح، لا ينفع معه عمل، فكذلك الإيمان لا يكون معه ذنب، لا يضر معه ذنب. وهذا أيضا تفريط وإهمال وضياع وانفلات، يعني معنى ذلك لكن أشقى الناس وأصدق الناس يكون مثل أتقى الناس عندهم، يعني من يكون أتقى الناس مثل أفجر الناس لأنهم متساويون، يعني لا فرق بين من يكون تقيا ومن يكون عاصيا، كلهم مؤمنون كامل الإيمان عندهم. فهؤلاء يعني من أولئك وأهل السنة والجماعة عندهم صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجع، ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، فيقولون مؤمن في إيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن في إيمانه خالف بذلك الخوارج والمعتزلة، فيقالوا كافر أخرجنا الإيمان، فاسق بكبيرته خالف في ذلك المرجع الذين قالوا مؤمن كامل الإيمان، قالوا مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة وسط بين المفرطين والمفرطين الذين غلوا فكفروا أصحاب الذنوب وأدخلوهم في النار وخلدوهم فيها وقالوا بتقليدهم، وبين الذين فرطوا وأهملوا وضيعوا وهم الذين سبوا بين أتقى الناس وأفجر الناس، والذين قال لا يبغى مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه. كتاب الكبائر للذهبي حق فيه جميع الكبائر، هو جمع فيه 70 كبيرة من الكبائر، لكن لا يقال أنها محصورة فيه وأنها لا تزيد على هذا المقدار، لكن رحمه الله جمع هذا المقدار الذي هو 70 من الكبائر، ولا يقال أنها محصورة فيه وأن غيرها يعني ما لم يذكره الذهبي في كتاب الكبائر لا يكون كبيرة، بل ما دخل تحت هذا الضابط الذي ذكره العلماء من كل حد في الدنيا وتوعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، فإن هذا هو حد الكبيرة. والذي رحمه الله ذكر 70 كبيرة وختمها بكبيرة سب الصحابة، كبيرة سب الصحابة، ختم هذا الكتاب بالكبيرة 70 التي هي كبيرة سب الصحابة رضي الله عنه وعنه. يقول بارك الله فيكم، هل تتفضلون بضرب أمثلة على الصغائر؟ الصغائر يعني كما هو معلوم الشيء مثل الشيء الذي سرقها، الشيء الذي لا يبلغ حد النصاب، هذا قال له صغيرة ما قال له كبيرة، لا يكون في حد. وكذلك القول الذي يعني ليس فيه وعيد، يعني ليس فيه يعني وعيد مثل القذف، يعني شيء فيه قذف أو فيه شرك بالله أو يعني شيء يعني توعد عليه بغضب، لكن مثل ما كان دون الكبيرة مثل الذي لم يبلغ نصاب من السرقة، يعني من أخذ شيئا يسيرا لا يبلغ نصاب السرقة ولا يكون فيه الحد، فهذا قال نصر. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيب عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. ثم ورد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا يتعلق بالنساء وعند قوله ولا تتمنوا فضل الله بعضكم على بعض فهذه الآية الكريمة من الله عز وجل عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض وأرشد إلى ما ينبغي أن يسلك وسؤال الله من فضله. فهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الشريعة إذا أغلقت باب فتح الباب بدلا بدل الباب الذي أغلق باب يفتح. هذا الباب الذي أغلق لا تتمنى والباب الذي مفتوح وسأل الله من فضله. فالباب الذي فتح وسأل الله من فضله. أرد هذا الحديث الذي فيه أن الرجال يغزون ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض. وجاء أنها يعني أن الرجال يبحرون والنساء لا يبحرن فنزلت في الهجرة نزلت من ذكر الأنثى فإنه ما ذكر العامل ذكر التبيين بمن وهي أن كل عامل يعني يكون ذكر الأنثى. أمر معلوم أن الأحكام التي تأتي مفصلة في أحكام الرجال والنساء منصوص عليها وإذا جاء أحكام تتعلق بالرجال وهي لا يعني لا تختص بهم فالنساء تكون تبعا لأن الخطاب غالبا للرجال الخطاب يكون مع الرجال والأحكام هي للرجال والنساء إلا ما جاء التفصيل فيه بين الرجال والنساء. إذا جاء تفصيل بين الرجال والنساء مثل الميراث ومثل العقيقة ومثل الدية ومثل مثل بول الغلام والجارية ومثل يعني الأشياء التي جاء فيها نصوص يعني تبين أحكام الرجال يعني وتميز الرجال عن النساء فإن هذا يصار إلى التمييز. وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء إلا إذا جاء شيء يخص الرجال أو يخص النساء أو يفصل بين الرجال والنساء وأن النساء كذا والرجال كذا. أما إذا جاء يعني شيء عام فالحكم في الرجال والنساء. ويأتي في القرآن وفي السنة كثيرا ذكر الأحكام مضافة إلى الرجال والنساء مثلهن. ولهذا يأتي في الحديث ذكر الرجال في بعض الأحكام في الحديث يقول لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم إلا رجلا حين أمشي المرأة مثله المرأة التي تصوم مثل الاثنين والخميس ووافق يوم 30 من شعبان فإن الرجال والنساء كلهم حكمهم واحد. جاء ذكر الرجال لأن الخطأ معهم التغليب غالبا. وكذلك الحديث الذي فيه من وجد متاعه عند رجل قد أفلس من وجد متاعه في هذا الحديث بقول الله عز وجل الذي فيه ما يتعلق بقول الله عز وجل ولكن منا وفضل الله بعضكم على بعض أن أم سلمة قالت نزلت يعني هذه الآية يعني يدلنا على أن كل إنسان يرضى بما قدر الله له ويحب الخير لنفسه ولغيره. وإذا كان الشيء يتعلق بتمني شيء في الخير مثل ما جاء حيث حسد الله ثنتين لرجل أعطاه الله مال وكان ينفق في سبيل الله وآخر تمنى أن يكون له مال مثله لينفق في سبيل الله فإنه يعني يؤجر كما جاء ذلك بالحديث. كذلك الذي أوتي الحكمة كان يعلمها فإنه يؤجر كما جاء بالحديث. وكذلك الحديث الذي فيه من أهل المدينة رجال ما سلكم مسيرا فنقطعتم واديا إذا كان معكم حبسهم العذر وحبسهم المرض. يعني هذا يدل على أن الإنسان بنيته يؤجر ولكن لا يتمنى يعني زوال النعمة عن غيره فإن هذا هو الحسد. ولا يتمنى الشيء الذي قدر الله عز وجل أنه لا يكون له لأن مرة تتمنى أن تكون رجل فإن هذا أيضا لا يتمنى. ولكن فيما يتعلق بالأعمال وفيما يتعلق بالقرب الله عز وجل الإنسان يرضى بما قدر الله له ويعمل الأعمال الصالحة والمجال يعني فتوح وواسع لمن يريد الخير لنفسه سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا الحديث قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت يرضى الرجال ولا يرضى النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمة المدينة مهاجرة. يعني أنزل المسلمين والمسلمات التي فيها ذكر الرجال والنساء في عشر جمل. يعني عشر جمل فيها ذكر الرجال والنساء وفي آخرها أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم أيضا الرجال والنساء مغفرة وأجرا عظيما. وكل هذه الأعمال تتعلق بالرجال والنساء وكل عمل يعمله رجل أو يعمله امرأة فإن الله تعالى أجر عليه الأجر العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل رواه بعض من ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. نعم يعني أنه كلام أم سلمة وأن أم سلمة قالت يعني كذا أنه أضاف إلى أم سلمة. فالمرسل مرسل هنا منقطع لأن المرسل يأتي أحيانا مشهورا عند المحدثين أن المرسل هو الذي يقول في التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذا ليس من هذا القبيل لأن هذا فيه أم سلمة مذكورة وإنما الكلام في الانقطاع يعني بين يعني مجاهد وبين أم سلمة. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدلي المكي وهو صدوق أخرج له مسلم عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن مجاهد وهو بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أن يخرج حديثها أصحابك بن سفيان. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة. عمرو بن دينار هو المكي وثقة أخرج أصحابك بن سفيان وعن رجل من ولد أم سلمة هو سلمة اسمه سلمة ابن عبد الله ابن عبد الله ابن سلمة ابن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة ذكر يعني في بعض الكتب عند الحاكم نشوف الشرح في ذكر وهو مقبول صحيح التلميذ عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة فأنزل الله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لأنها هي مهاجرة وتسمح الكلام في الرجال المهاجرين كذا وقالت إن لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة وهي كانت مهاجرة فأنزل الله إني لا أضيع عمل عاملكم من ذكر أو أنثى. يعني من عمل إيش الآية لا عمل منكم من ذكر أو أنثى. ومن المعلوم أن من أفضل أعمال الهجرة ومن حصلت منه من ذكر أو أنثى الله تعالى لا يضيع ذلك العمل لا يضيع ذلك العمل على عامله سواء كان ذلك العمل العامل ذكرا أو أنثى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم بس هو هي جاءت يعني تبعا لأن الأول ليس منه ما فضل الله بعضكم على بعض الحديث واحد فيه هذا وفيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ يذكر النووي رحمه الله كثيرا في شرحه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا يوحى إليه ودلل على ذلك ونسبه لجماهير أهل الأصول وجعل من ذلك حديث جابر الذي مر معنا. حديث جابر كما هو معلوم جاء في وحي نفس الحديث في ذلك الوحي أنه سكت ثم أنزل الله عليه يسك الله في أولاده. لكن نعم هو يجتهد لكنه لا يقر يعني لا يقر إلا على حق. إذا اجتهد فإنه يعني لا يقر يعني إلا على حق عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليكم، يرى بعض أهل العلم أن الزواج من الكتابيات في هذا العصر شبه محرم لندرة وجود المحصنات منهم، فما قولكم؟ على كل الأصل، أقول الأصل يعني هو الزواج حتى يعني يعرف عدم الإحصان، حتى يعرف عدم الإحصان، فإذا عرف يعني عدم الإحصان يعني قد تكون ذكرا وتكون يعني محسنة، يعني فالأصل هو الجواز يعني كما كان في الأول، يعني الحكم مستمر ومستقر ولا يصار إلى خلافه إلا إذا عرف ما يدل على خلافه كأن تكون أنها غير محسنة. أما إذا كان نعرف أنها محسنة وإنما هي ما عرف عليها سوء، سيما إذا كانت ذكرى تزوج، فإن الحكم واحد ومستقر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.